ما خاب بيك اللي رجع، ما خاب بيك اللي رجع واللي طلب رايتك، ما خاب بيك اللي رجع واللي طلب رايتك من تمد تفرش كرم طول البحر. رايتك لا شك يقين العقل موضن ثبت رايتك ليف وشرع، والشرع دونك شرع باطل من دين لولا الفرج طاه النبي بطل لوبان صبح النصر وجهك شمس بيطل ليك العلايم بدت لا شنها ما كفين شن عمك الهاشمي عباس والكفين الجيتك يشق القبر لا شن بلا شفين رجع جفوفه لأن بيدة ترف رايته. خادم عمي تأمر أمر ما خاب بيك اللي رجع واللي طلب رايتك من تمد تفرش كرم طول البحر. رايتك لا شك يقين العقل موضن ثبت رايتك ليف وشرع، والشرع دونك شرع باطل من دين لولا الفرج طاه النبي بطل لوبان صبح النصر وجهك شمس باطل ليك العلايم بدت لا شنها ما كفين شن عمك الهاشمي عباس والكفين الجيتك يشق القبر لا شن بلا كفين رجع جفوفه لأن بيدة ترف رايتك.